بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح الأربعين حديثا النووية، وهي أربعون حديثا جمعها الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله يعني في مطلع كتابه أن ما عليه أكثر أهل العلم، ما عليه أكثر أهل العلم هو جواز الاستئناس بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض ألفاظه وكنت له شافعا وشهيدا. وذكر أن هذا الحديث متفق على ضعفه، يعني اتفق الحفاظ على ضعفه، ويعني أجمع أهل الحديث على ضعفه، وأنه لا يتقوى بطرقه رغم كثرة طرقه، لكنها شديدة الضعف لا يتقوى بها. ولكن مع ذلك يعني جرى عمل أهل العلم على الاستئناس بهذا الحديث، فجمعوا 40 حديثا، كل منهم جمع 40 حديثا في باب من الأبواب أو في أمر من الأمور. والإمام النووي رحمه الله تعالى اختار 40 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي هي عمدة في يعني في أبواب الدين المختلف. وابتدأ كتابه رحمه الله تعالى بالحديث الأول، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فنذكر إن شاء الله الحديث. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هل في إشكال في الصوت؟ يعني الصوت مسموع عندكم؟ نعم إخواننا في الفيسبوك، الصوت مسموع في الفيسبوك؟ نعم الحمد لله. فالحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وسبب ورود الحديث قصة رجل يقال له مهاجر أم قيس، رواها سعيد بن منصور رحمه الله بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس وفي رواية أخرى: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. فهذا سبب ورود هذا الحديث الشريف. وهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات قال فيه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. هذا الحديث هو ثلث العلم أو يدخل فيه ثلث العلم. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وابن المديني وأبي داود والترمذي والدارقطني وآخرين قالوا هو ثلث الإسلام، قالوا هو ثلث الإسلام، وبعضهم قال هو ربع الإسلام، يعني هو واحد من ثلاثة أحاديث أو من أربعة أحاديث ينبني عليها دين الإسلام، ينبني عليها دين الإسلام. ومما ذكره بعض أهل العلم قال عمدة الدين عندنا كلمات، عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا الحديث هو أحد ثلاثة أحاديث أو أحد أربعة أحاديث ينبني عليها دين الإسلام. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا الحديث يدخل فيه 70 بابا من الفقه. وبعض أهل العلم قال لو كتبت كتابا في الأبواب لجعلت هذا الحديث في كل باب منها، في كل باب منها، يعني هذا الحديث تتعلق به أحكام في الطهارة وأحكام في الصلاة وأحكام في الزكاة والحج والبيوع والطلاق والنكاح وغير ذلك من الأبواب. فهو حديث عظيم جليل القدر، حديث عظيم جليل القدر. هذا المعنى الذي هو كون الأعمال بالنيات، هذا المعنى وهو كون الأعمال بالنيات، ورد هذا المعنى في كثير من النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ذكر أهل العلم أن صلاح النية وصلاح القصد هو شرط من شروط قبول العمل الصالح، وشرطه الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقع العمل صحيحا على وفق الشرع. يعني أبرز معاني المفردات، يعني لأنه كما وعدنا أن يكون الدرس مختصرا بإذن الله تعالى لا يزيد عن نصف ساعة إن شاء الله. فمعاني المفردات: إنما أداة تفيد الحصر، أداة تفيد الحصر، إنما الأعمال بالنيات فيفيد الحصر. وهذا الأسلوب أسلوب الحصر، ويسميه النحاة أسلوب الحصر، ويسميه البلاغيون أسلوب القصر. والأعمال المقصود بها الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإنها تفتقر إلى النية، فإنها تفتقر إلى النية. التقدير يعني الصيغة تحتاج إلى تقدير، فمن العلماء من يقدر صحة الأعمال بالنيات، ومنهم من يقدر كمال الأعمال بالنيات، وذلك يعني يختلف من عمل إلى آخر. فمن الأعمال ما تكون النية شرطا لصحته فيكون التقدير حينئذ صحة الأعمال بالنيات، ومن الأعمال ما تكون النية من مكملاته وأسباب حصول المزيد من الأجر والثواب فيه. والنيات جمع نية، والنية هي القصد، وهي عزم القلب، وهي عزم القلب. ويدخل في هذا الحديث الشريف، يدخل فيه يعني أولا قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل، يعني أن الإنسان يعمل العمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ويريد به الثواب والأجر من الله، ويعمله ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، كما في مثل قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ونحو ذلك من النصوص في القرآن والسنة التي تدل على أنه لا بد أن يريد الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، كما مر المقصود الأعمال الشرعية، فيريد بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذا الحديث يعني أن النية تميز بين العادة والعبادة، وبين العبادة والعبادة الأخرى. فالنية تميز بين العادة والعبادة، فمثلا قد يغتسل الإنسان وينوي به التبرد أو التنظف، التبرد من شدة الحر، أو التنظف يعني يريد النظافة ونحو ذلك، فيكون غسله هذا على سبيل العادة، يكون غسله هذا على سبيل العادة. وقد يغتسل شخص آخر يريد به يعني رفع الحدث واستباحة الصلاة، فيكون غسله حينئذ عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك النية تميز بين العبادة والعبادة، أحيانا تميز بين العبادة الواجبة والمندوبة، كمن يصلي ركعتين بعد أذان الفجر، فقد تجد شخصين يعني يصليان ركعتين بعد أذان الفجر، أحدهما ينوي بهما السنة القبلية، والآخر ينوي بها الفريضة، ينوي بهما الفريضة، فتكون صورة العمل واحدة، ولكن هذا نوى به فرضا وهذا نوى به نفلا، فتكون النية مميزة بينهما. وقد ينوي أحدهما فريضة والآخر فريضة أخرى مقضية ونحو ذلك، فتكون النية مميزة بين فريضة وفريضة، وإن كانت صورة العمل واحدة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا هذا يعني أسلوب حصر آخر، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيعني هذا يفيد أن الإنسان عليه أن يعين المنوي، ويعني إذا هذا نوى أن يصلي ظهرا، وهذا نوى أن يصلي عصرا، وهذا نوى أن يصلي نفلا، فكل إنسان يحصل له من عمله ما نواه به. فمن كانت هجرته، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة هي الانتقال، الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، هاجر عن كذا إلى كذا، يعني ترك الأول وانتقل إلى الثاني، فالهجرة هي الترك. وتأتي الهجرة بمعنى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. فهذا يعني هذا النوع من الهجرة، إذا كان الحديث عن الهجرة من مكة إلى المدينة خاصة، فهذا انقطع بعد أن صارت مكة دار إسلام، عندما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد أن فتحت صارت دار إسلام، لكن الهجرة باقية إلى يوم القيامة إذا كان الإنسان مضطهدا في دينه ويعذب على إسلامه ويخشى على نفسه وذريته يعني من الردة عن الدين عياذا بالله تعالى بسبب الفتنة في دينه من أعداء الدين، فيشرع له أن ينتقل عنها إلى دار يأمن فيها، إما إلى دار الإسلام وإما إلى دار يأمن فيها على نفسه وذريته. فهذا النوع من الهجرة يعني باق إلى يوم القيامة عند وجود سببه الذي يدعو إليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، مثل النبي عليه الصلاة والسلام بمثال من هاجر يريد الزواج، فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني لا يكتب له أجر الهجرة وفضل الهجرة. أما كون عمله يعني هل هو حلال أو حرام أو يأثم عليه أو لا يأثم، هذه قضية أخرى. يعني قد تكون الهجرة لغرض دنيوي، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان لغرض دنيوي، قد يكون مباحا وقد يكون يعني غير ذلك بحسب كل صورة، ولكن القصد هنا أن الأجر والثواب الذي وعد به المهاجرون في سبيل الله إنما يكتب لمن كانت هجرتهم إلى الله ورسوله. ومن اللطائف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما افتتح صحيحه بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكنه اختصره في هذا الموضع في أول صحيحه، اختصر الحديث وحذف منه جملة ورواه كاملا في مواضع أخرى، لكنه في مطلع كتابه فروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله فحذف هذه الجملة اللي هي جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فحذف هذه الجملة وقال رحمه الله تعالى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فحذف يعني جملة من الحديث واحتاج إلى استعمال الفاء في الجملة الثانية، مع أنها في الجملة الثانية كانت مبدوءة بالواو لأن الفاء وردت في الجملة الأولى، لكن لما حذف الأولى فاحتاج إلى أن يروي الجملة الثانية بالفاء، فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من شراح صحيح البخاري عن الحكمة في ذلك، يعني لماذا فعل الإمام البخاري هذا، فقالوا يعني من ضمن ما علل به صنيعه رحمه الله أنه أراد أن يبين منهجه في الكتاب، منهاجه وطريقة عمله في كتابه ومذهبه فيه، فهو رحمه الله تعالى ممن يرى جواز اختصار الحديث ويرى جواز تقطيع الحديث الطويل على الأبواب ويرى جواز الرواية بالمعنى، فبين ذلك كله يعني كأنه بين شروطه في كتابه بينها من خلال صنيعه في هذا الحديث. وكذلك معنى آخر وهو أنه رحمه الله تعالى من باب هضم النفس والتواضع أراد ألا يزكي نفسه، فاقتصر على الجملة التي فيها اتهام للنفس، فيعني كأنه يعني خشي إن ذكر الحديث كاملا أن يفهم منه أنه يزكي نفسه ويريد أنه كتب كتابه لوجه الله تعالى. طبعا هذا هو الظن به رحمه الله، هو إمام جليل مشهود له بالإمامة والصلاح والاستقامة وممن أجمعت الأمة على فضله وصلاحه رحمه الله، ولكنه يعني من باب التواضع وهضم النفس فحذف ما يفيد أنه أراد به وجه الله تعالى واقتصر على الجملة التي فيها اتهام للنية القصدي. فهذا يعني أبرز فوائد الحديث الأول، وننتقل إلى الحديث الثاني. وهو عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا حديث عظيم جليل أيضا، اشتمل على بيان مراتب الدين، على بيان مراتب الدين الثلاثة، وهي مرتبة الإحسان والإيمان والإسلام. مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، هذه المراتب الثلاثة يعني يمكن تصويرها بدوائر، دائرة صغيرة وبعدها دائرة أكبر ودائرة أكبر. أي دائرة هي الصغرى وأي دائرة هي الكبرى؟ هنا يعني من جهتي، هناك فرق من جهة العمل ومن جهة العاملين. فمن جهة الإحسان، الأعمال المطلوبة في الإحسان هي الأكبر والأكثر. فإذا نظرنا إلى جهة الأعمال، فالأعمال التي في الإحسان هي الأكبر والأكثر. يعني الإحسان يشمل الأعمال المطلوبة في الإسلام والمطلوبة في الإيمان، ويزيد عليها أعمالا أخرى. ففي هذه الحالة تكون دائرة الإحسان هي الدائرة الأكبر التي تشتمل على دائرة الإيمان ودائرة الإسلام، ودائرة الإيمان تكون في الوسط، ودائرة الإسلام في الدائرة الصغرى، بمعنى أن الأعمال المطلوبة ليكون الإنسان مسلما هي الأقل، والأعمال المطلوبة ليكون مؤمنا فتشمل كل ما هو مطلوب في الإسلام ويزيد عليه أشياء أخرى، ثم الإحسان الأكبر. أما إذا نظرنا إليها من جهة العاملين، يعني من جهة المحسن والمؤمن والمسلم، فحينئذ تكون الدائرة الكبرى هي دائرة المسلمين، ومن بين المسلمين دائرة أصغر هم المؤمنون، فالمؤمنون هم بعض المسلمين. ثم بين دائرة المؤمنين هناك دائرة أصغر هي دائرة المحسنين، فالمحسنون هم بعض المؤمنين. ولهذا يقال: كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، أو يعني نقول ولا ينعكس. فهذا الحديث بين مراتب الدين، وفي آخرها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بعض المفردات يعني لا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. هنا يعني كيف عرف عمر رضي الله عنه أنه لا يعرفه أحد من الحاضرين؟ يعني عمر رضي الله عنه لا يعرفه، لكن ما أدراه أن كل الحاضرين ليس فيهم أحد يعرفه. جاء في رواية لهذا الحديث: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. فإذا إيه يعني هذه علامة يعني على أن قول عمر رضي الله عنه لا يعرفه منا أحد معناه أنه يعني قد تكلم الحاضرون أو نظر بعضهم إلى بعض وأخبروا أنهم لا يعرفونه. طيب، جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذيه، هل المقصود أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بعض شراح الحديث قال وضع كفيه على فخذيه يعني على فخذي نفسه، وهي يعني هيئة المتواضع، هيئة المتواضع في طلب العلم، فيعني هي جلسة فيها تواضع وتأدب مع المعلم. فمن شراح الحديث من فسره بهذا، وبعضهم يعني قال يعني إنه ورد في رواية من روايات هذا الحديث فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد أن جبريل عليه السلام على هذه الرواية وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. والركبة يعني هي طرف الفخذ، يعني الفخذ طرفه يعني جهة الركبة، فكأنه يفسر وضع يديه على فخذيه يعني على طرف فخذيه الذي هو جهة الركبة، فيحتمل أن يكون هذا أيضا هو المقصود كما في هذه الرواية. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني جبريل، وجبريل يعني في صورة رجل غريب مسافر، فهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويصدقه، فهذا شيء عجيب، يعني لأنه العادة أن الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن دينهم ولا يعرفون الدين إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يكون السائل عنه يعني جاهلا به يتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سؤال جبريل عليه السلام كان سؤال عارف، سؤال عارف يعني يعرف الجواب، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع إلى جوابه ثم يقول له صدقت، يعني أجبت إجابة صادقة صحيحة، فكأنه يعرف الجواب، فهذا يعني مما تعجب منه الصحابة رضي الله عنهم واستغربوا. يعني بعد ذلك يعني ذكر أركان الإيمان الإسلام وأركان الإيمان، وعرف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فالإحسان أحيانا يأتي في النصوص الشرعية بمعنى إتقان العبادة وأدائها على الوجه الأكمل، بأن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. لو تخيل الإنسان نفسه واقفا يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى ويرى الله عز وجل، فلا بد أنه ستكون صلاته أخشع وعمله أصلح. فإذا يعني يتقن العبد عبادته ويؤديها على وجهها الأكمل. والمعنى الآخر من معاني الإحسان، يأتي الإحسان أيضا بمعنى فعل الخير بنفع الناس، يعني أن ينفع الناس ويعني يكف عنهم أذاه وينفعهم بما يعطيهم من كلم طيب وفعل حسن. فمن هذا الباب وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الإحسان إلى الخلق، فهذا نوع من أنواع الإحسان. فإذا يأتي الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الوالدين وإلى الناس بكف الأذى عنهم وجلب النفع إليهم قولا وفعلا. وكذلك من معاني الإحسان يأتي بمعنى الزيادة، يأتي الإحسان في النصوص الشرعية أيضا بمعنى الزيادة عن القدر الواجب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. فالعدل هو أن يؤدي الإنسان القدر الذي وجب عليه، والإحسان يعني أن يزيد على ذلك. فمثلا من اقتصر على الصلوات الخمس فهذا هو العدل، وإذا زاد عليها صلاة النوافل فهذا من الإحسان. من اقتصر على صوم رمضان هذا عدل، وإذا زاد عليه فهو إحسان. وكذلك في معاملة الخلق أيضا فيها عدل وإحسان. العدل إنسان إذا كان مدينا لآخر أو عليه حقوق مالية له، فإذا أدى إليه ما يعني الحق من غير نقصان ولا زيادة فيكون عدلا، فإذا زاد وأعطاه أكثر مما وجب عليه فهذا يكون من الإحسان. ثم لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا يعني فيه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لأمته أن يقول أحدهم لا أدري إذا سئل عما لا يعلمه أو لا يدريه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم لما سأله عن أماراتها يعني عن علامات الساعة، سأله عن علامات الساعة. وعلامات الساعة أو أشراط الساعة منها أشراط صغرى، وهي يعني من جنس ما يعرفه الناس ومن جنس ما يقع بينهم، لكنها علامات يعني علم بها النبي عليه الصلاة والسلام، جعلها دليلا على قرب الساعة. فهذه العلامات الصغرى تدل على قرب الساعة قربا نسبيا، يعني بخلاف العلامة الكبرى فإنها تدل على قرب يعني أكبر وأعظم وقرب شديد لا تدل عليه العلامات الصغرى. فالعلامات الصغرى مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، وذكر عليه الصلاة والسلام طاعون عمواس. فمثلا يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يعني وقع مثله، مما هو يعني متوقع عند البشر موت بني آدم. وفتح بلد هذا أيضا يعني فتح بيت المقدس، فهذا من الأشراط الصغرى. حصول الطاعون في بلد من الأشراط الصغرى، طاعون عمواس الذي وقع بالشام ونحو ذلك. فالأشراط الصغرى من هذا النوع. فإذا القرب الذي تدل عليه الأشراط الصغرى ليس كالقرب الذي تدل عليه الأشراط الكبرى، وكذلك الصغرى تكون يعني من جنس ما اعتاده الناس، يعني ليست من خوارق العادات التي يعني لا نظير لها ولم يعهد الناس مثلها، بخلاف الأشراط الكبرى مثل المسيح الدجال ومثل طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة ونحو ذلك، فهي يعني علامات كونية عظيمة لم يعهد الناس مثلها وتدل على القرب الشديد للساعة. بخصوص العلامات الصغرى فمنها ما وقع وانقضى، ومنها ما وقع ولا يزال يعني يتكرر وقوعه، ومنها ما لم يقع بعد، يعني بعض العلامات الصغرى لم تقع بعد، مثل فتح روما وكذلك انحصار الفرات عن جبل من ذهب وغير ذلك، يعني من العلامات التي لم تقع بعد، فبعض العلامات الصغرى لم تقع بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علامات الساعة لما سأله جبريل عليه السلام عن علامات الساعة، فقال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها، وفي بعض الروايات ربها يعني سيدها. وهذه العلامة، هذه العلامة فسرت بتفسيرات، فسرت بتفسيرات، منها مثلا أخونا يسأل يعني العلامات التي لا تزال يعني التي وقعت ولا تزال يعني تتكرر، فمثل رفع الأمانة، الاقتتال بين المسلمين، أشياء من هذا القبيل يعني وقعت وما زالت يعني تتكرر وتقع. أن تلد الأمة ربتها، ففسر ذلك بأنه يعني بتفسيرات، منها أن يفتح المسلمون البلاد وأن يأسروا الإماء ويكون عندهم السرايا، فتكون المرأة الأسيرة يعني يعاشرها مالكها بملك اليمين، مالكها يعاشرها بملك اليمين، مالكها المسلم، فتلد له ابنا أو بنتا، فتلد له ابنا أو بنتا، فالابن أو البنت يكون حرا تبعا لأبيه، وهي المرأة لا تزال مملوكة مدة حياة سيدها، فالمرأة تكون مملوكة أمة وابنها حر تبع لسيده، فيكون ابنها سيدا وهي أمة مملوكة. فهذا مما فسر به الحديث أن تلد الأمة ربتها. وفسر تفسيرا آخر أنه يحصل أن يبيع الناس أمهات الأولاد، يعني أن الرجل يكون له أمة يعاشرها بملك اليمين وتلد له، ثم يبيعها في السوق، ثم يتناقلها الباعة، من تنتقل من يد إلى يد، ثم تدور الأيام ويكبر ابنها ويشتريها وهو لا يعلم أنها أمه، وهو لا يعلم أنها أمه. وتفسير آخر يعني قيل المقصود أنه يكثر العقوق في الأولاد، يكثر العقوق في الأولاد، يعقون أمهاتهم، فتلد الأمة ربتها، يعني أن المرأة تعامل معاملة الأمة من بنتها أو من ابنها ربتها أو ربها. فهذا أيضا مما فسر به الحديث، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني أن يكسر العقوق، وأن الولد يهين أمه ويسبها يعني فيصبح يعني كأنها أمة عنده فيعاملها معاملة الأمة. فهذا من أشراط الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة يعني الفقراء، العالة الفقراء، رعاء الشاء يعني الذين لهم غنم يرعونها، وذلك لأنهم أضعف من أهل الإبل، يعني العادة أهل الإبل يكون فيهم فخر وخيلاء ويكونون يعني أغنى وأحسن حالا ماديا يعني. فقال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا التفسير القديم للحديث يعني الذي عليه الشرح الحديث سابقا مسألة التطاول في البنيان، فبعضهم فسره بأنه التطاول المعنوي، يعني بمعنى أنهم يغتنون ويبنون أبنية فاخرة، يبنون قصورا منمقة مزوقة فاخرة، فهذا من التطاول يعني يتباهون بها، بغض النظر عن كون القصر هذا يعني مرتفعا أو منخفضا. وبعضهم فسره بالبناء على رؤوس الجبال، بالبناء على رؤوس الجبال، يعني أنهم يتطاولون في البنيان، يعني يبنون أبنية مرتفعة فوق الجبال ونحو ذلك. لكن في العصر الحاضر يعني جد حصول الأبنية المرتفعة من ناطحات السحاب والأبنية الطويلة وكذا. فبعض العلماء قال يحتمل يعني أن يكون ذلك من جملة ما يدخل في معنى الحديث. ثم لما انصرف جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا يقول عمر: فلبثت مليا. مليا يعني زمانا إيه كثيرا، يعني لبثت مليا يعني زمانا كثيرا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فهذا يدل على أن هذه المراتب الثلاثة هي مراتب الدين، وأن الدين يشتمل على هذه المراتب كلها، يشتمل على هذه المراتب كلها. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ويزيد وينقص، فيشمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فكل ذلك مما يدخل في الإيمان. وبالنسبة للعلاقة بين الإيمان والإسلام فهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا أتى واحد منهما في نص اشتمل على الدين كله ظاهرا وباطنا، وأما إذا اجتمع في نص واحد كما في هذا الحديث فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة، فهذا عند اجتماع الإسلام والإيمان. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وكل يوم إن شاء الله نشرح حديثين حتى نتم الكتابة فيه 20 يوما بإذن الله تعالى. وإن شاء الله ابتداء من الغد، يعني بعد أن ينتهي درسي يبدأ درس لفضيلة الشيخ الدكتور طارق عوض الله حفظه الله تعالى، له منظومة جميلة اسمها الرحمة المهداة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرحها إن شاء الله أيضا خلال 20 يوما بعد الانتهاء من درسي مباشرة، يكون درس فضيلة الشيخ الدكتور طارق عوض الله، كل درس منهما نحو نصف ساعة. نعم لا إن شاء الله غدا سأختصر، يعني اليوم كان الحديث طويلا، إن شاء الله غدا بإذن الله نبدأ السابعة كما بدأنا، ولكن ننتهي بعد نصف ساعة. اليوم يعني طولت شوية لأن أعرف الشيخ طارق مش موجود، فأخذت راحتي يعني. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.